قال رحمه الله: ولما خرق السفينة قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فسأله قبل إحداث الذكر وقال: عن الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط، كما تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك، فإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا. ومنه قول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ومثله كثير. ولهذا قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه، وقد دخل في قوله: ولا أعصي لك أمرا، فدل على أن عاصي النهي عاصي الأمر، ومنه قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن نهيه داخل في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق دلالات الألفاظ، وأن الألفاظ منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، وأن اللفظ المطلق عام مثل لفظ الإيمان ولفظ البر ولفظ العبادة ولفظ الذنب ولفظ الإثم ولفظ الكفر ولفظ الشرك ولفظ الهدى ولفظ الضلال، وأنها دلالتها عامة. ومن ذلك لفظ الإيمان، فإنه عام يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقصهم من ذلك رحمه الله أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق. فالمؤلف رحمه الله يبين أن لفظ الإيمان لفظ مطلق، هو يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، يشمل أعمال الأفعال، يشمل قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح وأعمال القلوب. وبين المؤلف رحمه الله أنه إذا قيد هذا اللفظ المطلق وعطف عليه غيره، كما لو عطف الإسلام على الإيمان أو عطف العمل على الإيمان، فإنه يختلف المعنى. وبين رحمه الله أن من ذلك أن العطف تختلف دلالته، وأن المعطوف والمعطوف عليه قد يكونان متباينين، وقد يكون بينهما تلازم، وقد يكون المعطوف عليه جزءا منه، وقد يكونان متلازمين. ومن ذلك التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، كما سبق وبين المؤلف رحمه الله قال: وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور. فالأمر والنهي متلازمان، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى في رحلته البحرية للخضر، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الخضر أن يتعلم منه، وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. وأنه أجاب قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقوله: ولا أعصي لك أمرا، يقول المؤلف: هذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرا. ولما خرق السفينة قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فسأله قبل إحداث الذكر. وقصده المؤلف رحمه الله يبين أن الأمر والنهي متلازمان، وأن الخضر لما نهى موسى وقال له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ثم لما سأله في خرق السفينة صار هذا السؤال قبل إحداث الذكر، فدل على أن النهي عن الشيء يلزم منه الأمر بتركه. ولهذا لما خرق السفينة قال له موسى، لما قال له موسى حين خرق السفينة: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، كان هذا سؤال له وطلب، والسؤال طلب وهو ضد النهي. وهو نهى في الأول قال: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما خرق السفينة واعترض عليه موسى وقال: أخرقتها، اعتبر أن هذا سؤال قبل إحداث الذكر، والسؤال كأنه أمر له واعتراض عليه، فدل على أن الأمر والنهي متلازمان، وقال في الغلام: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. لما قتل الغلام سأله، أنكر عليه موسى، واعتبر الخضر أن اعتراضه عليه سؤالا له قبل إحداث الذكر، وقد قال له قبل ذلك: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلما اعترض عليه في خرق السفينة وفي قتل الغلام اعتبر أن هذا سؤالا قبل إحداث الذكر. وكذلك في الجدار لما أقامه الخضر وبناه اعترض عليه موسى وقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا سؤال، يقول المؤلف، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط وقد يكون بغير صيغة الشرط. فقول لو شئت لاتخذت عليه أجرا هذا سؤال بصيغة الشرط، كأنه يقول خذ عليه أجرا. وذلك أن موسى والخضر قد استضافوا أهل هذه القرية وكانوا لؤما فلم يضيفوهم، فالخضر وجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه وجعل يبنيه، فقال له موسى: هؤلاء قوم لؤما ما أضافونا، لو اتخذت عليهم أجرة، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا سؤال من جهة المعنى يقول المؤلف بصيغة الشرط، والسؤال قد يكون بصيغة الشرط وقد يكون بصيغة الأمر. ومثل المؤلف رحمه الله السؤال بصيغة الشرط، قال: كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، هذا بصيغة الشرط، والتقدير انزل عندنا حتى نكرمك، فقد يكون بصيغة الأمر كما تقول انزل عندنا حتى نكرمك أو فنكرمك، وقد يكون بصيغة الشرط فيقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، فإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا. ومثل المؤلف رحمه الله بهذا للأمر بصيغة الشرط، قول الله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا بصيغة الشرط، والتقدير اغفر لنا يا رب وارحمنا، فهو سؤال المغفرة بصيغة الشرط. يقول المؤلف رحمه الله: ومثله كثير. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر لما عاتبه الخضر في سؤاله قبل أن يحدث له الذكر، قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يقول المؤلف رحمه الله: فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، خالف نهيه، لأنه قال لا تسألني، فلما سأله والسؤال طلب اعتبره مخالفة للنهي، وذلك للنهي والأمر متلازمان. يقول المؤلف رحمه الله: فدل على أن سؤاله الثلاث، أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية للهيه. ويقول المؤلف: وقد دخل في قوله ولا أعصي لك أمرا، وموسى أخذ على نفسه أنه لا يعصي له أمرا، وقال له خضر لا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرا، فلما سأله الثلاث قبل أن يحدث الذكر اعتبر الخضر أن هذا أنه عصى النهي، وأن عاصي النهي عاصي للأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدل على أن عاصي النهي عاصي للأمر. ومنه قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فعطف أحدهما على الآخر، والأمر يشمل الأمر والنهي، فإن النهي داخل في الأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يرتكبون نهيه، فجعل ارتكاب النهي مخالفة للأمر. ومنه قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يقول فإن نهيه داخل في ذلك، يعني الذي يرتكب النهي داخل في قوله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فليس الإنسان الخيارة في أمر الله ورسوله بترك الأوامر ولا بفعل النواهي، فمن فعل النواهي فإنه داخل في قوله أن يكون له الخيرة من أمرهم. نعم. وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا نهاها فعصته، هل يكون ذلك داخلا في قوله على قولين؟ قيل لا يدخل، لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان، أو فلان يطيع أمر فلان، أو لا يعصي أمره، فإنه يدخل فيه النهي، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه، فلهذا قال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل ولا تكتموا الحق فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما. وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، فإنه كان يكون المعنى لا تجمع بينهما، فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. نعم، المؤلف رحمه الله استطرد في هذا وذكر مسألة فقهية في هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، يعني هل الأمر والنهي متلازمان أو ليس متلازمين فالمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو قول الرجل لامرأة إذا عصيت أمري فأنت طالق. يقول المؤلف رحمه الله تنازع فيها الفقهاء على أمرين، تنازع في هذه المسألة، إذا قال الرجل لامرأة إذا عصيت أمري فأنت طالق، ثم نهاها عن شيء فعصته، فهل تطلق أو لا تطلق؟ على قولين، من العلماء قال تطلق، من العلماء قال لا تطلق، لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، هذه وجهتهم، حقيقة النهي غير حقيقة الأمر. وقال آخر من أهل العلم إنها تطلق، لأن عصيان النهي في العرف معصية للأمر، فيدخل، لأن يفهم في العرف أن معصية الأمر يدخل في العرف أن معصية الأمر والنهي داخل في قوله إذا عصيت أمري، يقول إذا عصيت أمري يدخل في معصية الأمر والنهي. يقول المؤلف هذا هو صح القولين، فصح القولين في هذه المسألة أنها تطلق، إذا قال لها إذا عصيت أمري فأنت طالق ثم نهاها عن شيء فعصت فإنها تطلق لتلازم بين الأمرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل امرأتي إذا عصيت أمري فأنت طالق إذا نهاها فعصت، هل يكون ذلك داخلا في قوله؟ على قولين، قيل لا يدخل لأن حقيقة الأمر غير حقيقة النهي، وقيل يدخل لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب. يقول المؤلف لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النهي. هذا تأييد اختاره المؤلف من أن الصواب أنها تطلق، يبين أن الأمر والنهي متلازمان. يقول لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره يدخل فيه النهي، يعني يمتثل أمره ويجتنب نهيه، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه. فلهذا قال سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل لا تكتموا الحق، فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما، وكما سبق بين المؤلف رحمه الله أن لبس الحق بالباطل يلزم منه كتمان الحق، وكتمان الحق يلزم منه لبس الحق بالباطل، فهما متلازمان. ولهذا لم يقل لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، بل عطف بالواو لتلازمهما. يقول وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، لأنه كان يكون المعنى لا تجمع بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. قص المؤلف رحمه الله مما سبق أن يرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مسمى الإيمان هو مجرد التصديق، وبين المؤلف رحمه الله أن الأمر المطلق عام، ومن ذلك لفظ الأمر يتناول ترك النهي والنهي يتناول فعل الأمر. نعم، وأيضا فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ومن عطف الملزوم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فإنه لا بد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن الواو في قوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق ليست واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم ويغلط، لأنها لو كانت واو الجمع لصار المعنى لا تجمع بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، فيكون أحدهما منهيا عنه فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه، يكون نهي عن أحد الأمرين لو كانت الواو والجمع، لكنها ليست واو الجمع لأن الأمرين متلازمان. ويدل على ذا ويؤيد المؤلف رحمه الله هذا، يقول وأيضا فتلك يعني واو الصرف التي تفرق بين الأمرين، إنما تجيء إذا ظهر الفرق. أما إذا لم يظهر الفرق بين المعطوف والمعطوفين فلا تجي هذه الواو، مثل قوله لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، لا فرق. لبس الحق يلزمه كتمان الحق، لبس الحق بالباطل يلزمه كتمان الحق، وكتمان الحق يلزمه لبس الحق بالباطل. فليس هناك فرق بين الأمرين، إن والواو والصرف إنما تجي إذا ظهر الفرق. ومثاله مثل لهم المؤلف رحمه الله بقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، قل هو يعلم الصابرين، هذا الواو للعطف هنا، لأن فرق بين المجاهد وبين الصابر، قد يكون مجاهد وليس بصابر، فالواو هنا للفرق. ومثل قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فهذه الواو إنما هي جاءت الواو للفرق بين الأمرين. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن عطف الملزوم يعني على اللازم قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة الرسول على طاعة الله، فطاعة الرسول ملزومة لطاعة الله، فطاعة الرسول ملزومة لطاعة الله، وطاعة الله لازمة لطاعة الرسول. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله التلازم بينهما فقال فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاع الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكذلك إذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعة الرسول عليه وسلم، فهما متلازمة، فمن أطاع الرسول فلا بد أن يطيع الله، ومن أطاع الله فلا بد أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والثالث عطف بعض الشيء عليك كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعم. بيّن المؤلف رحمه الله النوع الثالث من أنواع العطف، سبق أن بيّن أن عطف الشيء على الشيء أنواع، منها أن يكون متباينين، ومنها أن يكون الآخر جزء لازما له، وهذا الثالث أن يكون بعضه، أن يعطف بعض الشيء عليه بعض الشيء عليه. هذه أنواع العطف المعطوف على عطف الشيء على الشيء، إما أن يكون مبينا له مثل ما سبق خلق السماوات والأرض، وإما أن يكون لازما له كقوله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، والثالث عطف بعض الشيء عليه، ومثل له بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فعطف الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الصحيح على الصلوات، والصلاة الوسطى من الصلوات الخمس، هي بعض الصلوات الخمس. ومثل قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فقل وقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء العزم الخمسة من النبيين، والنبيون يشمل والعزم غيرهم. ومثل قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل ورسله وجبريل وميكال على الملائكة، وهو من عطف الخاص على العام. وكذلك قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها، فقوله وديارهم وأموالهم عطف على أرضهم وهي داخلة فيها، لأن الأرض مشتملة على الديار والأموال. نعم. والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله وألفى قولها كذبا ومينا، ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله شرعة ومنهاجا، وهذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح، وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد، فزعموا أنهما بمعنى واحد، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج. فقال لهم المخالفون لهم: النأي أعم من البعد، فإن النأي كلما قل بعده أو كثر، كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته. وقد قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيدا عنه، لا سيما عند من يقول نزلت في أبي طالب. وقد قال النابغة: والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدة، والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا منها. المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر أنواع عطف الشيء على الشيء، وليبين بهذا أن الألفاظ تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد. فاللفظ المطلق مثل الإيمان إذا أطلق يكون عام شامل، يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما إذا قيد وعطف عليه شيء آخر يختلف المعنى. ثم استطرد المؤلف رحمه الله بين أنواع عطف الشيء عليه، ذكر ثلاثة فيما سبق، والرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين. فسبق أن العطف أنواع عطف الشيء على الشيء، إما أن يكون متباينين، وإما أن يكون متلازمين، وإما أن يكون المعطوف عليه بعض المعطوف، وإما أن يكون هذا الرابع أن عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني لاختلاف الصفة فقط. ومثل له بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فقولوا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى كلها أوصاف لله عز وجل، ولكن لما اختلفت الصفات عطف بعضها على بعض. ومثله قول الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فهذه كلها صفات المؤمنين، وصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب، وصفهم بأنهم يقيمون الصلاة، وصفهم بأنهم ينفقون ما رزقهم الله، وصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبل. ثم ذكر نوعا خامسا مختلف فيه، قال: وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط. يقول جاء في ورد في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، ليس فيه اختلاف في المعنى ولا اختلاف الصفة ولا تلازم ولا تباين، وإنما إلى اختلاف اللفظ فقط. يقول هذا ذكره بعض الناس وقال إن هذا من إنه يأتي عطف الشيء على الشيء لاختلاف اللفظ فقط، ومثلوا له بقول الشاعر: وألفى قولها كذبا ومينا. والبيت من بحر الكامل، وصدر البيت قوله: فقددت الأديب لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. فعطف المين على الكذب، والكذب هو المين، والمين هو الكذب، لكن اللفظ اختلف. فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما في الآخر. هذا يقول المؤلف قاله بعض الناس، وادعى بعض الناس أنه ورد مثل هذا في كتاب الله، ولكن يقول المؤلف هذا ليس بصحيح. ولهذا قال: ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله، يعني عطف الشيء على الشيء اختلف فقط، ويمثلون له يقول تعالى: شرع لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، ويقول عطف المنهاج على الشرع، والشرع هي المنهاج والمنهاج هي الشرع. لكن المؤلف رحمه الله رد هذا القول وقال: هذا غلط، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام الفصيح. لأن هذا يقول يأتي في كلام ليس بفصيح، ولا يأتي في كلام الله ولا في كلام رسوله التي هو الغاية في البلاغة والفصاحة. يقول المؤلف رحمه الله: وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ. ومثل له بمثال آخر ادعاه بعض الناس أنه من باب عطف الشيء لاختلاف اللفظ. وكما ادعى بعضهم أن من هذا قول الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا من بحر طويل، وأنه من ديوان، ذكر أن هذا البيت الحطيئة ذكر هذا في ذكر صاحب الحاشية، وقال إن هذا يعني هذا البيت يعني زعم، يقول المؤلف رحمه الله زعموا أنهما بمعنى واحد، يعني النأي والبعد. للحطيئة أو للنابغة؟ نعم للنابغة كما قال المؤلف عندنا. النابغة لا، النابغة البيت نعم. البيت الذي بعد هذا، هذا يقول ذكروا أنه للحطيئة، أنه ذكر أنه الحطيئة وذكر الحاشي أنه يقول انظر لسان العرب وانظر ديوان الحطيئة. والشاهد من هذا البيت أنه عطف البعد على النائي، والنائي هو البعد والبعد هو النائي. يقول والف زعموا أنهما بمعنى واحد، واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج، يعني في الآية الكريمة الشرعة هو منهاج. فقال لهم المخالفون لهم النائي أعم من البعد، فليس النائي هو البعد بل بينهما عموم وخصوص، فالنائي أعم من البعد. فإن النائي كلما قل بعده أو كثر، فالنائي كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، فيكون البعد فيما كثرت مسافة مفارقته، والنائي يكون لما قل أو كثر، لما قل أو كثر، والبعد يكون لما كثر. فبينهما عموم وخصوص، وقد قال الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، فهم مذمومون على الأمرين، على مجانبته وعلى التنحي عنه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ذمهم الله على النهي وعلى النهي، وهم على مجانبته هذا النهي، وعلى التنحي عنه وهو النائي، سواء قريبين أو بعيدين. فدل على أن النائي والبعد بينهما عموم وخصوص، وليس من عطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ. يقول المؤلف رحمه وليس كلهم كان بعيدا عنه، لا سيما عند من يقول نزلت في أبي طالب، يعني الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه. قد قال النابغة والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، هذا كما قال صاحب الحاشية ديوان للنابغة، وأوله إلا الأواري لائيا ما أبينها أو ما أبينها، والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد. والشاهد هنا القول والنؤ كالحوض بالمظلومة الجلد، والمراد ما يقول المؤلف والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا عنها. قوله كالنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، فالمؤلف رحمه الله بيّن أن شرح هذا البيت وقال المراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة، أي صار كالحوض، والنؤي كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيدا عنها، والنؤي كالحوض في كونه مجانبا لها وليس بعيدا عنها. والمقصود من هذا أن المؤلف رحمه الله يبين أن عطف الشيء على الشيء اختلف في اللفظ ادعاه بعض الناس ورده المؤلف وقال أن هذا ليس بصحيح ولم يقع في القرآن. وقصد المؤلف رحمه الله أن يبين أن دلالة الألفاظ تختلف بالإطلاق والتقييد، وأن التقييد إذا عطف بعضه إذا عطف الشيء على شيء آخر فإنه يختلف المعنى، أما إذا لم يعطف ولم يقيد الشيء وإنما أطلق فإن دلالته تكون عامة، ومن ذلك دلالة الإيمان فهي عامة تشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن مسمى الإيمان إنما هو مجرد تصديق القلب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.